الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، رأينا بارحة ما يتعلق بالأمر وكذلك رأينا الحقيقة والمجاز. قلنا بأن الحقيقة هي الأصل، الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع. لذلك فالحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له، بخلاف المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وقلنا بأن المجاز لا بد له أو لا بد فيه من أمرين اثنين: اتحاد المحمل حبيب ووجود العلاقة، وبالنسبة للحقيقة قسمناها إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية ما هي؟ استعمال شرعي، أي ما بقيت على أصلها الوضعي بحيث لم ينقلها استعمال شرعي ولا استعمال عرفي، كمثل ماذا؟ كمثل الصيام فإنه يراد به مطلق الإمساك، وكمثل ماذا؟ الأسد الحيوان المفترس، وكمثل ماذا أيضا؟ الصلاة أقصد بها الدعاء. ثم النوع الثاني وهو الحقيقة، الشرعية، وهي ماذا؟ الحقيقة الشرعية، نعم. إذن هو لفظ مخصص من ضمن أمر كلي عام، وهذا الأمر الكلي طبعا يكون من أين؟ اللغة، يكون من اللغة. إذن فاللغة، ولا يخفى أن هذا التعريف يعني فيه نوع تجوز أيضا، وإلا فقد تكون الحقيقة الشرعية أعم من الحقيقة اللغوية كما مثلنا في الصلاة. لذلك فعلى أين الحقيقة الشرعية هي مستقاة من ماذا؟ من اللغة، مستقاة من الحقيقة اللغوية، وهذا هو التحقيق. يعني بعبارة أخرى أن الحقيقة الشرعية ليس منها ما هو مرتجل، وعندما نقول الحقيقة الشرعية ينبغي أن نفرق بين الحقيقة الشرعية والاصطلاح الشرعي، طيب الاصطلاح الشرعي يدخل في ماذا؟ حقيقة، العرفية الخاصة عند التحقيق. فالاصطلاح الشرعي يدخل في الحقيقة العرفية الخاصة. إذا قلنا وهناك الحقيقة الثالثة وهي الحقيقة العرفية، وهي أو بعبارة ما دل عليه أن يختص أن يخص الاستعمال عرفا ما دل عليه اللفظ لغة، كمثل ماذا؟ كمثل الدابة، فهي لفظ موضوع لكل ما يدب، على الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها، فيشمل الإنسان والحيوان وما إلى ذلك. إذن كل ما يجب فيشمله لفظ الدابة سواء كان يمشي على أربع أو على رجلين أو على بطنه أو على بطنه. إذن فجاء العرف فخص الاستعمال بذوات الأربع، بذوات الأربع، وهذا عرف عام عام. أما العرف الخاص فما هو؟ أي ما تعرف عليه أرباب الفنون، أو ينسب إلى طائفة معينة، أو ينسب إلى طائفة معينة. ثم تكلمنا عن المجاز وقلنا بأن المجاز يكون في الكلمة ويكون في الإسناد، وقلنا بأنه لا بد له من شرطين كما مثلنا، والمجاز يقع بالزيادة وبالنقصان وبالنقل وبالاستعارة. ولا يخفى قوله أنه يقع بالنقل أن هذا غير صحيح، وإنما النقل يشمل الكل. وعندما نقول بالمجاز فنعني ماذا؟ نعني بالمجاز المثبت هنا أي في غير باب آيات الصفات، في غير باب آيات الصفات، يعني فليكون الخلاف الواقع في الإثبات وفي النفي أو لفظي. إذن خلاف الواقع بين أهل السنة في إثبات المجاز وفي منعه إنما هو لفظي، فهم متفقون جميعا على أن آية الصفات لا مجاز فيها وإنما هي على الحقيقة. ثم تكلمنا عن الأمر، والأمر كما قلنا في اللغة هو الفعل، هو الفعل. أتعجبين من أمر الله، أي أتعجبين من فعل الله. وعرفنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. إذن قلنا الاستدعاء المقصود به ما هو؟ طلب، طلب. الاستدعاء هو الطلب، والفعل ماذا قصدنا به؟ إيجاد القول أو الفعل. استدعاء الفعل أي استدعاء إيجاد الفعل وإيجاد القول. إذن فالفعل هنا لا مفهوم له، لا مفهوم له. إذن طلب إيجاد الفعل كمثل وآت الزكاة، طلب إيجاد القول كمثل مثلا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا. ممن هو دونه، وقلنا بأن هذا شرط، شرط مختلف فيه، يعني قضية. وقوله بالقول هو استدعاء الفعل بالقول، لا يخفى كذلك ما في هذه العبارة من الاستدراك. فقد يكون الأمر بغير القول، قد يكون بالكتابة كمثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، رأينا بارحة ما يتعلق بالأمر، ما يتعلق بالأمر، وكذلك رأينا الحقيقة والمجاز. قلنا بأن الحقيقة هي الأصل، الحقيقة هي الأصل والمجاز فرع. لذلك فالحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له، هي اللفظ المستعمل لما وضع له، بخلاف المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. وقلنا بأن المجاز لا بد له أو لا بد فيه من أمرين اثنين: اتحاد المحمل حبيب، ووجود العلاقة، ووجود العلاقة. وبالنسبة للحقيقة قسمناها إلى ثلاثة أقسام، قسمناها إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية ما هي؟ استعمال شرعي، أي ما بقيت على أصلها الوضعي بحيث لم ينقلها استعمال شرعي ولا استعمال عرفي، ولا استعمال عرفي. كمثل ماذا؟ كمثل ماذا؟ كمثل الصيام فإنه يراد به مطلق الإمساك. وكمثل ماذا؟ الأسد، الحيوان المفترس،